الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداهم أجمعين. كان البحث والكلام في الموضع الأول بعد أن بين قدس سره أنه يجوز بيع الدهن المتنجس، وأن الاستثناء متصل أو منقطع إلى آخر ما تقدم بالأمس. ادخلنا في الموضوع الأول اللي يبحث فيه عن أنه عندما يريد الإنسان أن يبيع الدهن المتنجس، هل يشترط في صحة البيع اشتراط الاستصباح به؟ يعني بعتك يا شيخ مهدي هذا الدهن المتنجس بشرط أن تستصبح به، لا تأكله. سلا أقول له لا تأكل، بشرط أن تستصبح. فهل هو معتبر الاشتراط أو لا؟ الاشتراط ليس معتبرا، يكفي القصد. إذا كنت أعلم بأن المشتري من قصده شراء هذا الدهن المتنجس لا للأكل بل للاستصباح، هذا كافي في صحة البيع، شرط ما يحتاج. أو لا، لا هذا ولا ذاك، بعتك هذا الدهن المتنجس وإن كنت قاصدا، وإن لم أشترط عليك الاستصباح. فثلاثة احتمالات، لكل احتمال شنو قول موجود. إيه؟ فالحلي يعني ابن إدريس رحمة الله يظهر منه الأول، لأن عبارته تساعد على الأول. والشيخ في الخلاف ومبسوطه الثاني، وأبو حنيفة وآخرون لا الثالث، مطلقا صحيح. الآن وصلنا إلى هذا، وكيف كان؟ فقد صرح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح، يعني صرح جماعة بالأحسنت الثالث، قالوا بأنه مطلقا يصح بيع الدهن المتنجس حتى لو كنت أعلم بأنه. هسه الآن الشيخ الأنصاري هذا البحث الجديد يقول يمكن أن نفرق بين نحوين من الدهن المتنجس. الدهن المتنجس يمكن أن نفرض له نحوين أو مصداقين. تارة هذا الدهن يمكن، هو طبيعي ثلاثة، لكن هسه الآن احنا تارة هذا الدهن يكون الاستصباح به أمرا متعارفا ومألوفا، أو فقل المنفعة المحللة لا يقتصر فيها على الاستصباح هذا، فهناك منفعة أخرى محللة غير الاستصباح، وأخرى يكون الدهن لا منحصر المنفعة المحللة فيه ماذا؟ بالاستصباح. وكانت هذه همات ماذا؟ نادرة بالنسبة له. مثلا أفرض أغلى دهن موجود في العالم ما هو؟ خلنا نفرض دهن الذهب، وماكو ذهب ما بي، لكن أريد أقول أن الذهب كيف هو كذا بعد عصارة الذهب، كمثال مزاحي، دهن اللوز أغلى شيء، دهن البناء. إذا كان هذا الغالي، هذا الإنسان عادة يشتريه لأجل الاستصباح، لو يشتريه لأمور أخرى، وإذا كانت الأمور الأخرى بعد لأجل النجاسة محرمة، فمنحصر المنفعة المحللة بالاستصباح، وكان الاستصباح من منافع نادرة لهذا الدهن، ومو دهن السمسم حتى من المنافع لأجل كثرته يمكن أن يستصبح به في ذاك الزمان، أما لأجل كونه غاليان فالاستصباح يعد منفعة نادرة له. على كل حال الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن نقول إذا كان الاستصباح من المنافع النادرة للشيء وهو كان أيضا المنفعة الوحيدة المحللة لذلك الدهن، هنا القصد معتبر. احنا قبل قليل قلنا بأنه صرح البعض بعدم اعتبار القصد، حتى من لو أعلم قال يجوز البيع. الآن نريد أن ماذا نتنازل، نريد أن نقول بأنه في بعض الصور القصد معتبر، وهي فيما إذا كان الدهن منفعة المحللة منحصرة بالاستصباح، يعني غير الاستصباح من المنافع محرمة، لأنه إما تستصبح به وإما تأكله، خل نفرض. وكان الأكل خو محرم لأجل النجاسة، فمنحصر الانتفاع المحلل منحصر بالاستصباح، وفي نفس الوقت كان الاستصباح منفعة نادرة لهذا الشيء. دهن اللوز لا يستعمل للاستصباح. في مثل هذا المورد يمكن أن يقال إذا أردت أن تبيع دهن اللوز لابد أن لا يكون المشتري يكون المشتري قاصدا لاستعمال في الاستصباح في هذه المنفعة المحللة النادرة، حتى يصح البيع لابد من قصد هذه المنفعة. شنو الوجه الفني لهذا؟ لماذا في هذه الحصة من الأدهان يعتبر القصد؟ يعني نقول دهن اللوز لابد وأن يقصد المشتري استعماله في الاستصباح، دهن اللوز المتنجس، أما دهن الذرة المتنجس لا يعتبر. لماذا؟ هل تفرق العنصرية بين هذين النحوين؟ سؤال واضح. بس الشيخ الأنصاري الآن يريد أن يوجه اعتبار القصد في مثل دهن اللوز. سموه دهن اللوز دهن آخر، مو مهم أي مصداق، الذي يكون الاستصباح منفعة هي المنفعة المحللة وفي نفس الوقت نادرة. التوجيه الفني اللي ذكره هو هذا، يقول من المعلوم لدينا أن مالية الأشياء ليست اعتباطية، ليست كيفية، وإنما نتيجة المنافع الموجودة في الشيء. إذا منفعة موجودة ومنافع موجودة في الشيء، العقلاء يبذلون لأجل تحصيله يبذلون المال، فمالية الأشياء لأجل وجود المنافع فيه. ولكن أي منافع؟ المنافع المحرمة أو المحللة؟ المنافع المقصودة وغير المقصودة، أو المنافع المقصودة؟ إنما تكون للشيء مالية باعتبار منافعه المحللة المقصودة، وإلا إذا كان منافع كثيرة إلا أنها كلها محرمة. الشارع سلب بعد هنا، وإن كان العقلاء قد يبذلون، لكن أنت بعد ما مضافع للعقلاء لم يمضى، فلا بد وأن تكون المالية من جهة المنافع المحللة المقصودة، لا من جهة كل المنافع وإن لم تكن محللة، ولا من جهة خصوص المنافع النادرة، وإلا بعد مالية ما موجودة. خب حينئذ إذا هكذا قلنا، حينئذ إذا فرض أن للشيء، الآن هذا نريد نجعله جسرا حتى نوجه اعتبار القصد، فحينئذ إذا كان الشيء منحصر المنفعة التي فيه في المحللة في الإس تصبح وكانت نادرة، هنا لا يمكن أن تطلق، لأنه إذا أطلقت يعني ما اشترطت صرفه في مورد الحلال وما قصدت صرفه في المورد الحلال، ينصرف علما إلى أهم المنافع، والمفروض المنافع المهمة فيه محرم، فراح يكون أكل المال بالباطل، فالبيع مو صحيح. هذا إذا أطلقت، وإذا قلت لا خلي أفر من هذا أكل مال بالباطل، أقصد المنفعة اللي إحنا نريدها الآن، المفروض أن هذه المنفعة المحللة نادر لا مدخلية لها في المالية، فراح يكون أيضا أكل المال فيها بالباطل. فأنت لا تتمكن أن تسكت، ما تقصد تسكت قلبا، ولا يمكن أن تقصد، لأن إذا لم تقصد ينصرف البيع إلى أهم الإطلاق إلى أهم المنافع، والمفروض أهم المنافع فيه هي منافع محرم، وأكل مال بالباطل راح يصير البيع بإزاء. وإذا ما تسكت قلبا تقصد المنفعة المحللة، المفروض أن هذه المنفعة المحللة لا مدخلية لها في المالية، لأنها نادر، فإذا هذا هم ما يفيد. إلا هذا المهم، إلا أنه عندما يرد دليل يقول يجوز البيع لأجل هذه المنفعة النادرة، كأن الشارع رفع هذه المنفعة النادرة إلى مستوى المنفعة المتعارفة، فما راح يكون أكل مال بالباطل. المفروض أنه شنو؟ ورد الدليل على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، وهذا الدهن المتنجس، خب إذا دل الدليل خب حينئذ لابد من اختيار أحدهما، لأن قلت مع كون، جاي أكرر حتى أنت تجيب، مع كون المنفعة المحللة نادرة إن أطلق ولم يقصد ينصرف إلى المحرمة فيكون أكل مال، وإن قصد المنفعة المحللة المفروض أنها ليست لها مدخلية، عم راح يكون أكل مال بالباطل. إلا أن الشارع عندما جاء وقال يجوز في هذا المورد الذي تكون فيه المنفعة نادرة، قال يجوز البيع، نحملها على الأول أو نحملها على الثاني، يعني نحملها على صورة عدم القصد حتى الإطلاق ينصرف إلى المحرمة، نقول الشارع جوز البيع لأجل المنافع المحرمة، ما يمكن، فمضطرون إحنا أن نقول الشارع عندما جوز مع إرادة مع قصد حتى لا ينصرف للمحرمة. فهذا توجيه فني لاعتبار القصد، لكن في حصة خاصة من الأدهان، وهي الأدهان التي فيها منفع الاستصباح، فيها منفع محل لكن نادر. أعيد لو واضح، هذا هو التوجيه. طبيعي بعدين يضع الشيخ الأنصاري فافهم ربما إشارة إلى ما سأذكره بعد قليل. قال ويمكن أن يقال، قبل ويمكن ماذا انتهينا إلى أنه لا يعتبر القصد مطلقا، لا يعتبر في دهن السمسم أو في دهن اللوز، في الغالي والرخيص، فيما تعارف الاستصباح به ولم يتعارف، فيما واضح له لا. الآن نريد أن نفصل، ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة في الاستصباح، بحيث كل فيه 10 منافع هذا النوع من الدون، 9 حرام، 1 فقط الاستصباح حلال، وكان من منافعه النادرة. هذا الدهن يندر أن يستصبح به، لغلائه يندر، ما متعارف. التي لا تلاحظ في ماليته كما في دهن اللوز والبنفسج وشبههما. لما هذا التفصيل؟ توجيه اعتبار القصد هنا في هذه الحصة من الأدان. قال: ووجهه أن مالية الشيء أي شيء كان إنما هي باعتبار منافعها أو منافعه، مو مهم. أي الشيء منافع الشيء، أي مو مهم. الآن واضح المطلب، أي اترك التذكير والتأنيث. خب هذا هنا أنا منافعها، مو أي اختلاف النسخ وإيه الطباع، أي اشتباه. أن مالية الشيء إنما هي باعتبار منافعه المحللة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة في ماليته، يعني لا باعتبار مطلق الفوائد حتى النادرة، لأن غير الملحوظة في المالية هي النادر، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة اللي هي أكثر، مو 9 كانت محرمة، 1 كانت. مالية إذا موجودة في هذا الشيء ما يمكن أن تكون بإزاء الواحدة لأنها نادرة، وما يمكن أن تكون بإزاء المحرمة لأنها محرمة. فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة، ماكو فائدة محللة ملحوظة في ماليته، كما إذا قلنا فيه 10 فوائد، 9 حرام لكن منافع جيدة، لكن حرام. الأكل منفعة جيدة لكن حرام. واحدة نادرة وهي الاستصباح إلا أنها محللة. فإذا فرض أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه، وهذا الدهن ما يجوز بيعه حينئذ، لا على نحو الإطلاق، يعني لا مطلقا، يعني من دون قصد للمنفعة المحللة. لماذا ما يجوز؟ لا مطلق، لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن مقابل أي شيء، مقابل المنافع المعتد بها، والمفروض أن كلها المعتد بها حرام، 9 حرام. ولا باعتبار الفوائد الملحوظة، عفوا، لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بأزاء المنافع المقصودة منه والمفروض حرمتها، فيكون أكلا للمال بالباطل. ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة، لأنه قصد الفائدة النادرة المحللة لا يصير الشيء ما مالا. أنت التراب إذا قصدت به الأكل أفرض، أو مثلا أنت هذا ما يسوي مال، أخذت اشتريت ترابا، هذا المالية له، هكذا تراب له مالية؟ لا. إذا اشتريته لأجل أنه ثقب هنا موجود، مرتع النمل يخرج، حتى هذا لا يصيره حتى لو قصدت به ذلك، ولا يصير مالا عرفا، يلقى البيع باطلا، أكل مال بالباطل. واضح أو لا؟ ولا على قصد الفائدة النادرة المحللة، لأن قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا. هنا أنت تتمم فيكون أيضا أكلا للمال بال، واضح أو لا؟ يعني في كلتا الحالتين يكون أكل مال بالباطل، لكن تتم بعده، انتظر. لكن إذا فرض، ثم إذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه، هذا الذي فيه 10 فوائد، 9 حرام، 1 نادرة حلال، ورد الدليل على جواز بيعه، إذا لم يقصد المنفعة الواحدة النادرة ينصرف علما، قلنا للتسعة الحرام الكذا، قادم كر على ما فر منه، كيف يجوز الشارع البيع لأجل المنافع المحرمة؟ فلا بد تجويزه لأجل هذه الواحدة بالقصد. قال ثم إذا ورد ثم إذا فرض ورود النص الخاص على على جواز بيعه كما فيما نحن فيه دهن اللغز مثلا، فلا بد من حمله على إرادة صورة قصد الفائدة النادرة، لأن أكل المال حينئذ ما دام جوز الشارع البيع لا يكون أكل المال بالباطل بحكم الشارع، بخلاف صورة عدم القصد إذا لم يقصد، لأن إذا لم يقصد قلنا على الإطلاق ينصرف فراح يكون أحسن، فما يمكن أن الشارع جوز ذلك، بخلاف صورة عدم القصد، لأن المال في هذه الصورة في صورة عدم القصد مبذول في مقابل المطلق، المطلق منصرف لمن؟ إلى الفوائد المحرمة. فافهم ربما إشارة إلى أنه قصد مريد، هو الشارع عندما جوزه يعني صير هذا الدهن كمل مالا، إذا صار مال بعد يخرج عن كونه أكل مال بالباطل، حتى لو ما تقصد بعد ما يحتاج إلى قصد، هذا احتمال إلى هذا. واحتمال آخر أنه القصد أخي القصد لا يخرج الشيء عن كونه مالا، عدم كونه مالا إلى كونه، القصد ما له مدخلية، القصد ما له مدخلية، أقصد شراء ذرة تراب هذا راح يصير شنو، أقصد الانتفاع به في كذا كذا موريد هذا يصيره مالا عرفا، ما العرف ببابك أسأله. وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان، إذا كان غير محصل سيء الموضوع أسهل صحيح؟ أي؟ هو أي يريد يفرق بين نحوين من الدهن، مو إحنا قبل هذه الجملة انتهينا إلى أن بيع الدهن المتنجس لا يشترط في صحته القصد، قصد الاستصباح، إلا يريد يخرج حصة فقط، إلا إذا كان الاستصباح منفعة محللة منحصرة في الدهن، هنا صحة بيع ذلك الدهن متوقف على القصد بهذا التوجيه الفني. ليش يقول القصد المنفعة النادرة ليس بمال، يعني شو المشكلة راح يقصد المنفعة النادرة؟ سأتأخذ أنا جبت لك مثال سأتأخذ الآن ذرة التراب هذا ليس مالا، الآن إذا قصدت منه منفعة محللة مو نادرة، يلا منفعة محللة يصير مالا، قلت أنا أشتري ذرة تراب هذه حتى أضعها في هاي يصيرها مالا عند العرف، ما يصير مال، لا يخرج الشيء عن كوني مالا إلى عدم كوني مالا إلى مال. يعني هو لابد وأن يكون مالا بغض النظر عن القصد، في حد ذاته هو مال، في حد ذاته هو من فيه منفعة مقصودة للعقلاء، قبل أن يجري البيع وقبل القصد هو معدود عند العرف مالا، حينئذ يأتي الحكم ويقول يجوز لك البيع أو لا يصح البيع أو وحينئذ فلو لم يعلم المتبايعان، إذا أنطنا ذلك سأل الآن إذا جوزنا البيع من دون قصد فيما لو لم تكن المنفعة منحصرة، واعتبرنا القصد فيما لو كانت المنفعة المحللة منحصرة في الاستصباح، حينئذ إذا كان البايعان يجهلان جواز الاستصباح بهذا الدهن بدهن اللوز، احنا قلنا لما ورد الدليل بالجواز أجزنا بيعه بشرط قصد الاستصباح، زيد وعمر عندما تعاملا على دهن اللوز ما كانوا مطلعين على الرواية على حكم الشارع بجواز البيع، فيصورون أنه شنو ما وارد رواية، لا ما وارد رواية، هم من أبناء العرف يعلمون بأنه ما ليس فيه منفعة معتد بها، فقط فيه منفعة الاستصباح وهي نا. هم من أبناء العرف زيد وعمر، فيرونه مالا أو ليس بمال. ليس بمال. إذا تعاملا معاملتهم صحيحة، هم لو مطلعين على الشارع كنا نحكم قطعا على معاملتهم بمن بالصح، لأن يعني الشارع جوز. الآن من دون اطلاع هل نحكم على معاملتهم بالصحة أو لا؟ واضح المورد؟ قال: فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه فائدة. هم لو مطلعين على الرواية وأجروا المعاملة كنا نقول لهم يجوز لكم البيع، لكن بشرط أن تقصد أحسنت، لأن مع القصد لابد أن يحمل تجويز الشارع على صورة القصد، لأن إذا لم يقصد وأطلق ينصرف إلى، وهذا ذكرناه قبل قليل، هؤلاء لم يقصد، لم يقصد ينصرف إلى من؟ إلى المنافع الغالبة. المفروض المنافع الغالبة هي محرمة أو حلال؟ محرمة، فراح يكون في صورة عدم الاطلاع يحكم على البيع بما بالبطلان. واضح أو لا؟ قال: فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن وتعاملا من غير قصد إلى هذه الفائدة كانت المعاملة باطلة، لأن المال مبذول مع الإطلاق في مقابل الشيء باعتبار الفوائد المحرمة. ولا يرد على نفس الكلام السابق، ما دخل علم عدم علم المال؟ لا أخو، هذا ليس مالا، هو في الواقع هم ليس مالا، هو في الواقع مال او ليس مالا. انه ما بجد انه في فائده معينه الى الاستصباح حتى لو كان مال. لا، لو لم يعلما المقصود كانا يجهلان، يعني انا معك قلت تعال فلنبع دهن اللوز، نشتري انا اشتري مني دهن اللوز من دون ان نطلع على تجويز الشارع واعتبار القاصد والى اخره، لكن نعلم بانه هذه لا فائده محلله فيه الا الاستصباح وهي نادره، مع ذلك اجرينا جاهلين بان الشارع قد جوز. في مثل هذه الحاله الشيخ الانصاري يقول ما دام لم يقصدا إذن هو مطلق العقد، والإطلاق ينصرف علما على الفوائد المحرمة، والمفروض أن الفوائد المحرمة لا مالية لها شرعا، فراح البيع يكون باطلا. أما إذا كنا غافلين لا جاهلين، غافلين عن قضية المنافع بتاتا، ما دام هو في الواقع ماذا دهن اللوز في منفعة محللة، يعني ما دام في الواقع هو مال أو ليس بمال، مال، لأن الشارع جعله مالا، جوز البيع، فيمكن تصحيحه. في صورة الغفلة يمكن، في صورة الجهل لا يمكن. لذا قال نعم، لو علمنا عدم التفات المتعاملين إلى المنافع أصلا أمكن صحتها، لأنه مال واقعي شرعا قابل، مال واقعي شرعا. لماذا شرعا؟ لأن المفروض قد جوز الشارع البيع عليه، فارضين احنا هذا، قابل لبذل المال بأزائه، ولم يقصد به ما لم يصح بذل المال بأزائه من المنافع المحرمة. لم يقصد به ماذا؟ ببذل المال ما يقابل المنافع المحرمة حتى سكت، المفروض أطلق. ومرجع هذا في الحقيقة إلى أنه لا يشترط إلا عدم قصد المنافع المحرمة، فافهم مرجع التفرقة. في صورة الجهل يبطل البيع، في صورة الالتفات، في صورة الغفلة يصح لأنه مال عرفا. هذا مرجعه إلى ماذا؟ عدم قصد، لا يشترط إلا عدم القصد، يكفي عدم قصد. شيخنا لو جهل أن هذه المنفعة كان قصده الاستصباح، لكن جهل أن هذه منفعة نادرة، كيف قصد الاستصباح من الزيت، لكن جاهل لان هذا انما منفعه اساسا نادره، زين ابتدر ماليته بالاستصباح، فلو ما يجي نفس كلام الغفله فيه، اي مال ما بي ما لهم عرف واقعيون مع انه جاهل لكن ما يضر لا ذاك الجاهل مضر اذا لم يقصد الشيخ الانصاري اما اذا قصد مشكله ما اكو جاهل او عالم هو شنو قصد بيع ما هو مال واقعا مشكله ما موجوده واما فيما الدهن اما ان يكون الاستصباح فيه منفعه غالبه هذا كما هو الحال في غير دهن اللوز مثلا من الأدهان الكثيرة المبذولة في الأسواق وإما أن يكون منفعة نادرة وإما أن يكون منفعة مساوية يعني الاستصباح به يساوي أكله كلاهما في الميزان متساويان بعض الأدهان منفعة الأكل هي الغالبة منفعة مثلا الأكل هي الغالبة منفعة الاستصباح نادرة كدهن اللوز بعض الأدهان بالعكس الاستصباح ماذا غالب الأكل مثلا أو غير الأكل من المنافع نادرة بعض الأدهان لا متساوية 50-50 50 جيد اسأل الآن فيما لو كانت منفعة الاستصباح نادرة اعتبرنا القصد فيما لو كانت منفعة الاستصباح غالبة لم نعتبر القصد صحيح أو لا لو كانت مساوية أو كذا كيف قال فالآن الصور الثلاث يريد أن يتناول وأما فيما كان الاستصباح منفعة غالبة بحيث كان هذا ما اتضح أمره اتضح أمره بحيث كان مالية الدهن باعتباره مثل من كالأدهان المعدة للإسراج قد البعض يستعملها للأكل أو لغير الأكل لكن هي معدة لمن للإسراج فلا يعتبر أفرض هذا دهن اللي يستعمله أبو الفلافل عادة بعد من الصبح لليل أو لمدة يومين أو ثلاثة هو حرقه بال على النار صار بعد أسود عادة لا يستعمل للأكل وللطهي وللطابخ ولل يستعمل لأمر آخر منفعته الغالبة الأمر الآخر لكن قد يستعمله شخص نادرا في الأكل يقول هذا أرخص أو مثلا لا غير مضر نظرية الجديدة أو جيد قال كالأدهان المعدل فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا هذا انتهينا من هذا لأن احنا فصلنا بين نوعين ايه المهم المتساوي كيف يعتبر القصد أو لا يعتبر فلا يعتبر في صحة بيعه قصده أصلا لماذا لأن المفروض أن الشارع قد قرر ماليته العرفية لأن هذا عرفا ما دام يستعمل للاستصباح بشكل غالب يعد مالا عرفا أو لا الشارع منع سلب ماليته مثل مالية الكلب والخنزير أو أبقاها أمضاها بسكوته أمضاها لأن الشارع قد قرر أمضى ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به لأن جوز الاستصباح به الشارع وإن فرض حرمة سائر منافعه حتى لو فرض ماذا أحسنت غير الاستصباح محرمة الاستصباح الشارع جوزه يجوز الاستصباح بالدين لكن غير ذلك محرم أو لا بناء على ما سيأتي من أنه ماذا يقتصر في جواز الانتفاع على مورد النص جاء النص أجاز لك أن الدهن المتنجس تس وإن كان له منفعة أخرى لم يجوزها يجب الاقتصار في المتنجس على مورد النص الناس جوز لك الانتفاع بما بالاستصباح فقط الآن تقول هذا الدهن أضعه في أذني حتى بعد ذلك أغسل الأذن دكتور الأذن قال هذا انتفاع آخر الشارع جوز لك الاستفادة من دهن اللوز النجيس أو دهن الكذا النجيس؟ لا، لأن مورد النص هو للإس. هذا ضعيف لكنه بناء عليه. قال: وإن فرض حرمة سائر منافعه، بقية منافعه، لكن حرمة سائر المنافع مبنية على أي نظرية؟ نظرية ضعيفة، وهي أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص. احنا هذا ما نقبله، اي ما هذا ما نقبله، احنا هذا ضعيف عندنا، نقتصر على النص ما دام منفعة عقلائية موجودة يجوز. الأصل في كذا فيما لا يتوقف على الطهارة، الأصل جواز أو حرمة الانتفاع، جواز يأتينا إن شاء الله، لكن بناء على أنه لا، حتى لو لا، حتى وإن لم يتوقف على الطهارة لا يجوز الانتفاع، لأن الشارع لم يجوز، فقط جوزه بناء على هذا الوجه الضعيف. مع ذلك هنا مشكلة ما عندنا، لا يجب القصد. لماذا؟ لأن المنفعة المهمة فيه وهي الاستصباح جائزة، هي توجب له المالية. الشق الثالث هذا المهم، بنجوه بنجوه، خمسين خمسين مثلا. قال: وأما فيما كان وكذا إذا كان الاستصباح، وكذا قبل وكذا انتهينا إلى أي شيء يعتبر القصد أو لا يعتبر في صحة البيع؟ لا يعتبر، لأن منفعة غالبا الاستصباح كان فارضي. وكذا يعني أيضا لا يعتبر. وكذا إذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرم، منفعة الأكل كالألية، الألية واضح ماذا؟ كالألية، تقرأ ألية لا إلية، كالألية والزيت وعصارة السمسم، فلا يعتبر. وكذا ماذا شيخ حسن يعني؟ يعني فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة، فضلا عن ماذا؟ الاحتمال الأول الذي ذكرناه، وهو أن يشترط على المشتري استعماله في المنفعة المحللة في الاستصباح، فلا يعتبر قصد المنفعة المحللة فضلا عن اشتراطه، إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المحللة المقصودة. هذا كله تكرار بعد اتضح أمره، واضح؟ هذا القسم الأخير. ها؟ هذا القسم الأخير أحسن. المهم إحنا لابد في تصحيح البيع من فرض مالية المبيع، الدهن، المبيع الدهن المتنجس. إذا كانت منفعة الاستصباح غالبة، ما دام الشارع جوزها فهو يكسبها الماء، فيصح البيع أو لا؟ يصدق بيع مال بما. إذا كانت مساوية أيضا هو ماله، لأن الشارع أبقى تجويز الاستصباح به والعرف يراه مالا. أما إذا كانت الاستصباح منفعة نادرة، هذا لا يصدق عليه بيع مال بمال، ولذا قلنا يصدق عليه أكل المال بالمال. لكن لما جاءت رواية وقالت يجوز بيعه، هنا قلنا بعد ما دام الشارع تدخله وقال يجوز بيعه، فلا بد وأن نقتصر على صورة القصد، لأن إذا لم يقصد ينصرف الإطلاق إلى المنافع والفوائد المحرمة، والمفروض أن الأكل بإزائها حرام. واضح المطلب؟ غاية الأمر، بلى، إذ يكفي في ماليته وجود المنفعة المقصودة المحللة، غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة، بلى فرد شيء. هذا خمسين خمسين، الأكل خمسين، نصف المنافع يعد نصف، والاستصباح خمسين. خب قصد مو لازم، لماذا؟ لأنه في الواقع أيضا ما دام خمسين خمسين هذا يعد في الواقع مالا الدهن، فيجوز بيعه ما دام مالاً من دون اعتبار للقصد فضلاً عن الاشتراط. نعم أنت المشتري إذا كنت جاهلاً بأنه نجس سوف واطلعت بعد ذلك سوف تحرم من المنفعة 50 الأخرى. لأجل ذلك يكون لك خيار في أن تفسخ. إذا كنت جاهلاً بالنجاسة البيع صحيح حتى لو قصد ما موجود لأنه مالٌ، لكن فيه نقص، لكن فيه نقص يعد نقصا، وما دام نقص فحينئذ لك الخيار في أن تفسخ أقصى، لأن البيع من أساسه قال غاية الأمر كون حرمة منفعته الأخرى المقصودة، لأن المفروض منفعته الأخرى ما هي؟ أكل، حرام أو لا؟ حرام. مقصودة هي أيضا أو لا؟ لأن 50% نقصا ما دام هي نقص، لأن تحرم من الأكل لأنه نجس يوجب الخيار للجاهل. أي إذا كان عالما هو أقدم على الشراء، هو حرم نفسه من الأكل، لا معنى للخيار مثلا ماذا خيار الغابن أو خيار التخلف الشرط إذا كانت الطهارة بمثابة الشرط المرتكز أو العيب، لأن عيب النجاسة عيب. نعم يشترط عدم اشتراط هسه الآن إلى هنا إذا خرجنا الجزرخاني سألنا قال على أنه بالنتيجة رأي الشيخ الأنصاري يعتبر القصد أو لا؟ جواب إذا كانت المنفعة المحللة والكذا متساوية والمحرمة يعتبر القصد الشيخ الأنصاري قال أو لا؟ لا، غاية الأمر قلنا الجاهل له خيار، خيار العيب خيار الآن إذا اشترط عليه صرف ذلك في الحرام تارة أعلم بأنه يقصد صرفه في الحرام ما من دون اشتراط، وأخرى لا أشترط عليه الصرف في الحرام. الآن إذا لا صورة العلم بأنه سيصرفه في الحرام لكن بالأثناء فيه منفعة مساوية محللة الاستصباح فرضناها 50% من المنافع، الأكل 50 الأخرى، أنا أعلم بأنه سوف يصرفه إذا كنت جاهلا في أنه يصرفه في الحلال أو الحرام انتهينا من حكمه، قلنا يجوز البيع لأنه مال. أما إذا لا كنت أعلم بأنه يأخذه لكي يأكله مع علم الآخذ المشتري بأنه نجس ويحرم أكله، هنا هل يصح البيع أو يشترط القصد؟ يعني لا يصح البيع من دون اشتراط في صرفه بغير الحرام. سؤال واضح؟ قال نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، هذا ما يجوز، يشترط عدمه. وإلا إذا باعه بهذا الشرط بعتك يا شيخ مهدي هذا الدهن المتنجس بشرط أن تأكله، هنا أفتونا مأجورين، أصل الشرط فاسد أو صحيح؟ فاسد. العقد فاسد أو لا؟ إذا قلنا بأن العقد يفسد بفساد شرطه واضح، هنا نحكم أيضا بأنه فاسد لأن الفساد يسري من الشرط إلى لكن نظر الشيخ الأنصاري أنه لا يسري الفساد من الشرط لأن ذاك التزام هذا التزام آخر، التزام في التزام. الطواف يشترط فيه لبس عدم لبس يعني لبس غير مخيط، وإذا لم يوفر الشرط والالتزام الآخر طواف باطل، طواف صحيح لأن المطلوب أمران طواف ولبس عدم لبس وأن يكون لا طواف يكون فيه طواف وأن يكون التزامان واجبان واجب لذا يقال واجب في واجب مثلا. فإذا تخلف عن الثاني لبس المخيط وطاف طواف صحيح لكن فعل محرما عليه كفارة كذا أمر آخر، بخلاف ما إذا لم يستر عورته ذاك قد يقال باطل من جهة أنه شيء واحد وهو الطواف بشرط أن يكون إذا هذا بحث أردت تقريب الفكرة الآن أردت تقريب الفكرة. فهناك وهو الشيخ الأنصاري يقول بأنه إذا فسد الشرط لا يلزم من ذلك فساد المشروط وهو العقد. رأي الشيخ الأنصاري؟ رأي الشيخ الأنصاري؟ هسه فإذا قلنا بالفساد يعني نظرية غير نظرية الشيخ الأنصاري، ما دام الشرط فاسد الفساد يسري. هنا أنا واضح حينئذ إذا اشترطت على شيخ مادي أن يصرفه في الحرام الشرط فاسد، المشروط وهو البيع أيضا يكون فاسد. أما على نظرية الشيخ وغيره القائل بأنه لا يسري الفساد، فساد الشرط لا يسري إلى المشروط، لابد من التماس نكتة أخرى إذا أردنا إفساد العقد. واضح أو لا؟ فلذا الشيخ الأنصاري يحاول بذل محاولة لتوجيه فساد، وهي أنه أنت ما دام اشترطت على شيخ مهدي صرف في الحرام كأنك جاي تبذل المال بإزاء الحرام، فرح يكون أكل مال بالباطن. هذا صحيح مو صحيح لكن شيء آخر. فإذا يمكن من خلال أحد أمرين كنالين أن نثبت فساد العقد في صورة اشتراط صرفه في الحرام، إما من طريق تلك النظرية التي لا نؤمن بها، وإما من طريق عده أكلا للمال بالباطل. لأن واضح قال نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك، هاي بأن متعلق ديما، عدم اشتراط أو اشتراط، منفي أو النفي، يعني أو عدم اشتراط لو الاشتراط هنا جايز فالاشتراط للمنفي. واضح بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، يشترط عدم الاشتراط، وإلا إذا اشترط العقد شي يكون فاسد، وإلا فسد العقد بسبب فساد الشرط. بل يمكن، وهذا خلاف ما نظريتنا، بل فلذا هو شنو التفت إلى هذه، أن هذا خلاف نظريتنا، أقول يمكن فساد الشرط، فمحاولة أخرى لفساد العقد غير قضية أن فساد الشرط يسري، التفتوا؟ لذا قال بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، يعني للعقد، وإن لم نقل بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، مع ذلك هنا يفسد. لماذا؟ لأن مرجع الاشتراط في هذا الفرض بشرط أن تأكله إلى تعيين المنفعة المحرمة عليك يا شيخ، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بأزاء ثمنه أي منفعة من خلال الاشتراط؟ هي النفع المحرم. فافهم ربما إشارة إلى أنه هذا ما يوجب الحاصل، وما يجب أن يكون أكل المال الباطل هذا على أساس هو، يعني هو الذي يأتي إلى الذهن عندما اشترط عليك الأكل، وهذا مو معناه على أنه لم تملك ذلك، والثمن هو في الحقيقة مقابل الشرط والمشروط أو مقابل ذات العين ذات الدهن، مو مقابل الشرط، حتى يكون ماذا ما دام الشرط التفت أو لا، مو مقابل المنافع. أنا عندما أشتري اللحم الثمن مقابل المنافع أو مقابل ذات وعين اللحم، أنا أشتري لحم من القصاب مقابل منافعه أبذل المالية أو مقابل العين نفسها، فمقابل العين نفسها فحينئذ واضح أو لا؟ مقابل حتى لو اشتريت ما راح يكون أكل مال بالباطل، لأن لم أبذل جزءا من المال مقابل الشر. ملتفتين؟ مقابل المنفعة. واضح، بس تعلم العقد هذا يسقط المبيع المالية لأنه اشترط هذا الشر. ليش؟ هو مال واقعا، اللحم مال واقعا لأن فيه منافع المفروض. لكن هذا العقد بهذه الصورة جعل المنافع محصورة في هذا فأسقطه عن المالية. على أي أساس؟ خل نكتة ما هي؟ هاي لعله بس يحتاج إلى نكتة. هو ما دام مال واقعا كيف سقط عن كونه مالا واقعا إلى عدم مالية؟ إما الشارع سلب ماليته كما في الخمر والخنزير والكلب، مال عرضا إلا أن الشارع سلب المالية. وهنا شنو؟ الشارع تدخل وسلب ماليته، العرف سلب ماليته، لا يوجد ربما. ففهم إشارة إلى ذلك. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.